كتب علي كتب عليكم كتب يعني ايه فرض. فيقول فرض ان يوصي بهذا القريب الغير وارث، لانه الغى الوارث بقوله لا وصيه لايه، وهذا البحث في هذه النقطه هذا يبقي ولا هو يتدبر خلاص انا ابقي. الاخوه بقى اللي فاهمه ترفع ايدها. طائفا وجدت. طب النقطة الأولى الثانية مسألة الوالدين، ندخل على المسألة الثانية وهي مسألة الجيش. الأقربون منهم الوارث منهم الأقربون أيضا إجمالا وجوب الوصية منسوخ. الآية مواريث صح، لكن الآية المواريث لو ذكرت الأقربين كالزوجة وغير الزوجة، إذا قلنا بمسألة القرب يعني اللي هو بسبب الارث بسبب، فيقولون هم مسكوت عن الاخرين، ما نستطيع ان نقول لا تصح الوصيه له، لان الحديث قد خص الوصيه ليش الوارث. فلذلك طاووس وغير طاووس قال يجب الوصيه للقريب غير الوارث، يجب ان يوصي الميت للقريب غير الوارث. يبقى احنا عندنا ايش؟ عندنا في النظر لمسألة النسخ، لأن هل النسخ على العموم ام على خصوص؟ هو يقول الآن آية الوصية منسوخة بآية المواريث في الوالدين فانتهينا على العموم صحيح. طب في الأقربين هل ينسخ الفرض وينسخ الكل ام لا؟ فهنا طاووس قال لا، النسخ للوارث فقط وغير الوارث يجب الوصية له. هذا تخصيص مش نسخ. وهذا احنا في نوع هذه التخصيص نسخ، هذه مسألة أخرى، هذا تخصيص مش نسخ صحيح. أما الشافعي بيقول لا، النسخ على العموم، آية الوريث نسخة آية الوصية عموما. فلما عورض بالتبيين أنت طلبت البيان، أنت نفسك الذي تقول لنا اطلبوا البيان من السنة، جاءنا البيان من السنة لا وصية لي الوارث، التخصيص هو الآن. يبقى غير الوارث حكمه يخالف حكم الوارث بمفهوم المخالفة صحيح ولا لا؟ فلذلك طاووس تبنى بأنه يجب على الميت أن يوصي، طبعا الميت بعد المنزل قبله، دي من الكرامات، كرامات أولياء، بتنزل أنت الكتاب بيكتبه هو ميت صحيح ولا لا؟ أقصد على الذي على مشارف الموت، عشان ما أحد يقول لي ميت وهيطلع على مشارف الموت، أن يوصي وجوبا للقريب صحيح؟ هو بيقول بذلك، والصحيح الراجح هذا يعني كلام فيه نظر، أما الشافعي فقال لا، الأمر على العموم لا على الخصوص، الأمر على العموم. واستدل على ذلك بحديث قال طالما أنت طلبت البيان والبيان جاءك فيه تخصيص، نقول لك البيان الذي تمسك به على أنه على التخصيص جاءني بيان آخر يثبت العموم الذي هو يعضد الأصل في مسألة النسخ به العموم. استدل الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، رجل له ستة أعبد أعتقهم عند الموت، العتق عند المرض، فهنا العتق عند المرض أنزله النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، والدلالة على ذلك أن سلم لم يقبل هذا العتق وأخذ الستة، لأنه لا مال له إلا هؤلاء الستة، فما راضي سلم بذلك. يبقى كأن الرجل إيش تبرع بكلية مال، حجر عليه سلم بذلك، قال لا، هذه الوصية لا تكون إلا في الثلث، الثلث والثلث كثير، لذلك سلم أخذ الأربعة أعبد أو ستة أعبد فإيش فأقرع بينهم. طبعا فقهيا الإمام الشافعي يستدل بالقرعة على عدم الاتساع، مسألة يخالف فيها الأحناف، لكننا لسنا بصدد التفصيل الفقهي فيها، نريد نتكلم عن أصل الكلام في الكتاب الأصولي وهو الكلام على النسخ، فهل هو على العموم أم لا في هذا الباب مخالفة طاووس. فنقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأعتق عبدين، أعتق اثنين من الست وأبقى الست، أعتق اثنين. فهنا وجهة نظر الإمام الشافعي إيش؟ وجهة نظر عظيمة جدا تحتاج إلى تدقيق، ممكن أسألكم فيها. هو يستدل الإمام الشافعي هنا بهذا الحديث أن الأمر باق على عمومه، اللي هو إيه؟ بعد النوم دخلنا على المسألة الصعبة، اللي هو النسخ على إيه؟

والله شباب بقول لك انت مصري عراقي، مش ممكن تكون عراقي فقط. اكيد هو مثلا احنا بنقول هي المساله متفق عليها في الوالدين، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. اذا كتب فرض يجب عليكم الوصيه للوالدين. طيب ثم بين الله له فرضا في الكتاب او لهما فرضا في الكتاب. فقال الشافعي ايه المواريث ناسخه لايه الوصيه جزما يجب عليكم الوصيه. صحيح جاءت آية لا فكتبت لهم ايه جعلت الانصباء جعلت للوالد نصيبا وجعلت للوالده ايش نصيب. جاءتني السنه مبينه كما تؤكد لا وصيه الوالد والوالد وارد والوالده ايش والابا لا وصيه لا تجب الوصيه له. هل ممكن يوصي لهم؟ ممكن يوصي لهم استحبابا مع رضا ليش الورثه في حديث الدارقطني الضعيف، هذه مساله اخرى. لكن المهم انه نسخ وجوب فرضيه الوصيه نسخت في الكتاب، نسخت بآيات المواريث وبين ذلك الحديث لا وصيه لايه. هذا في الوالدين. والاقرب ايضا اكتب عليهم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصيه للوالدين والاقربين بالمعنى. الاقربون صنفان، أقربون وارثون وأقربون غير وارثين. هل لا وصية هل المسألة آية المواريث جاءت في الأقربين وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس؟ الآية هذه الأنصبة للأقربين هل هي ناسخة لكل عموم كتب للأقربين أم هي على التخصيص؟ طوسي أرانا على التخصيص. قال وعندي التخصيص أنها جاءت من بيان السنة لا وصية لي وارث، يبقى مفهومه ده منطوق، هذا منطوق. المفهوم غير الوارث له ايه؟ له وصيه. مفهوم الشافعي يعارض هذا، يقول لا لان هذا تخصيص ليس بنسخ، وانا اقول بعموم النسخ. واستدل ان هذا البيان يحتاج الى بيان، وعند البيان المعضد بحديث سته اعبد هذا مال الرجل، كل مال الرجل. لو قلنا كتب عليك الوصيه فيجب ان تكتب الوصيه لايش؟ للأقارب الذين هم بوصل الذين هم إيه؟ لا يرثون. الغير وارثين. مفهوم هذا الكلام؟ فوجدنا أن سلم أنفذ الوصية التي هي من الثلث، الثلث كثير. أنفذ الوصية بأسرها الثلث ليش؟ للأجانب أم للأقارب؟ لما أنفذها النبي صلى الله عليه وسلم للأجانب دل على أن الوصية للأقارب ليست واجبة. قبل أن يموت له ستة أعضاء، هذا المال الذي يملكه أعتقه قبل أن يموت. فلما جاء للسلام يحضر موته ودفنه وهذا الكلام، قالوا له أنه ترك ستة إيش؟ هذا المال الذي تركه، عنده أقارب، عنده أولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قرار خاطئ، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أنزل العتق في المرض منزلة الوصية. أنزل العتق في المرض منزلة إيش؟ الوصية. طالما فعل ذلك وهو يريد ذلك ما كأنها وصية، أنزلها منزلة الوصية. وقال والوصية لها ضابط الثلث، والثلث كثير، يبقى ثلث الستة كام؟ 15. ممتاز. يبقى إذن أخذ الستة فأقرع بينهم، وهذا القرع كما قلنا مسألة فقهية يختلف فيها الشافعي مع الأحناف في مسألة الاستسعاء، دعنا منها الآن، نتكلم عن التفصيل عشان لا ندخل في فيما يتعب معه الإخوة في البحث عن أو البحث فيه. فقال يبقى إذن عندنا اثنان من العبيد نقول بالعتق فيهما فأعتقهما، يبقى إذن الوصية نفذت في إيش؟ اثنين من العبيد. هل نفذت لأجانب أم لأقارب؟ أجانب. في العبيد عجب أجانب. فلما نفذت الوصية في الأجانب دل ذلك على أن وجوب الوصية للأقارب غير موجود، منسوخ. لأنه لو كان واجبا لبطل إيه؟ عتق الاثنين. المستفيد بالوصية هم من؟ العبد. صحيح. فلو كان المسألة الوصية للأقارب واجبة لبطل هذا العتق. فلما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الوجوب في الوصية للوالدين للأقربين للوارث بأنها إيه؟ على العموم بأن الوجوب منسوخ. لكن هل الاستحباب موجود؟ الاستحباب موجود، بل الأولى أن يوصي لإيش؟ للأقارب. الأقربون أولى بالمعروف، رواه حديثا وليس بحديث، لكن المعنى صحيح. يبقى إذن هذه المسألة التفصيلية في مسألة النسخ والمثل الذي جاء عليه من الإمام الشافعي. لكن هنا الإمام الشافعي طالما قلنا أن المبحث في أصول الفقه